طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس الماضي عن أول ما يتعلق بشركة المضاربة، وذكرنا أن صورة المضاربة سهلة جدا، وهي أن يكون المال من شخص والعمل من آخر، فشخص يبذل ماله والشخص الآخر يبذل عمله. ومن المسائل التي مرت معنا قول المؤلف: وإن اختلف لمن المشروط فلعامل. يعني سألت أحد المشايخ في قول المؤلف هنا في الروض مربع ويحلف مدعيه، ذكرنا أن المدعي المراد به مدعي الجزء المشروط، مدعي الجزء المشروط، مدعي الجزء المشروط. فقال يعني فيما معنى كلامه: إن كان المشروط هو الأكثر فيحلف العامل فهو للعامل ويحلف، وإن كان المشروط هو الأقل فهو للعامل ويحلف رب المال، رب المال. لكن هذا يعني يحتاج إلى تأمل في الحقيقة، لأنهم يقولون يحلف مدعي جزء مشروط، وفي إذا كان المشروط هو الأقل فالمفروض اللي يحلف هو العامل وليس رب المال. نعم، ولا زالت في الحقيقة المسألة مشكلة، لا زالت المسألة مشكلة. فما أدري، أحد المشايخ وقف على شيء في المسألة هذه؟ شيخنا، صورة التأقيت والتعليق. يعني يقول أريدك تضارب لمدة شهر أو سنة، هذا التأقيت صحيح؟ مؤقتة، نعم يؤقتون، يقولون معلقة شيخ. المضاربة مدتها شهر أو سنة أو 6 أشهر ونحو ذلك. والمعلق يقول إذا أتى مطلع السنة القادمة. نعم نعم، إذا جاء رمضان فخذ مالي مضاربة بجزء من الربح، بنصف مثلا أو الربع وهكذا. ثم قال رحمه الله: ولا يضارب العامل بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. يعني إن أضر اشتغاله بالعمل في مال الثاني، إذ أضر اشتغال العامل بالعمل في مال الثاني فلا يضارب. وأيضا ولم يرضى، ولم يرضى يفهم منها أنه إذا رضي فإنه يجوز له أن يشارك ويضارب العامل بمال لآخر. وطبعا الحكم مبهم هنا، وقد بينوه العلماء بأنه يحرم ولا يجوز، يعني لا يجوز ولا يضارب، يعني لا يجوز أن يضارب العامل بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. قال: لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه، لم يجز له أن يفعل ما يمنعه. شيخنا أحسن الله إليك، نعم، بالنسبة إن أضر ولم يرضى، هذا شرطين يعني بالنسبة لهذا المسألة؟ والله كأنها شرط واحد. يعني افرض أنه يضره لكن هو راضي، الأول راضي مثلا، طب يتأتى عليه شيخ أنه لم يضره لكنه لم يرضى. هو طبعا قوله في النهاية قال وإن لم يكن فيه ضرر على الأول أو أذن جاز جاز. فهذا قد يفهم منه أنهما حالتان. الحالة الأولى إن أضر الأول فهذا يحرم، أو لم يضره لكن لا يرضى فإنه أيضا لا يجوز، فإنه لا يجوز لأنه قال وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز. طب كان شيخ يصح لو لم نعم. إذا ما ما ضر جاز، لما تعود جاز على الثنتين يعني إن لم يكن في ضرر على الأول جاز. نعم محتملة صراحة محتملة. فإذا كان شيخ إنه مثلا حتى لما وجود عدم وجود الضرر يعني لكنه لا يشترط حتى علم رب المال. نعم يعني إذا قلنا أنه يجوز للعامل أن يعمل مع آخر إذا لم يتضرر الأول فكان لا يشترط علمه إذن في الثانية، صح شيخ؟ جيد جيد. وما أدري اللي في المنتهى فقط ذكر إن ضر الأول، قال في المنتهى ويحرم أن يضارب لآخر إن ضر الأول، إن ضر الأول. فما أدري هل هذا أيضا يعني له أثر، هل هذا له أثر يعني أيضا في الإقناع؟ قال وليس له أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول، بس أضاف الشيخ منصور قال في كشاف الإقناع بلا إذنه، بلا إذنه. فما يعني شيخنا هنا قوله ولم يرضى هذه أصلا من وين؟ هذا من المقنع؟ هذا أنا بسألك الآن، هل الوجيز حولنا الآن نتأكد من الوجيز؟ في البيت. نعم مشكلة في البيت. الوجيز الوجيز الوجيز أنا أشوفها شيخ، عندي الوجيز أنا الآن، أنا ثواني بس أنا أشوف الوجيز. شيخنا رجعت لشرح المنتهى في المضاربة يا شيخ. للأسف الوجيز لعله في المسجد ما شفته عندي، لكن لم يرضى هذه ضروري يعني. والله ذكرها أيضا في أنا عندي تعليق من المغني، فإن كان فيه ضرر على الأول ولم يأذن، ولم يأذن، فلم يأذن هذه ذكرها في المغني أيضا، ذكرها الشيخ منصور في كشاف القناع بلا إذنه. فالظاهر الاعتماد على الضرر فقط، الاعتماد على الضرر، يعني إن أضر الأول ولم يرضى الأول بهذا الضرر فحينئذ يحرم، يحرم. ولذلك بعد يعني بعد هذا ذكر الشيخ منصور فإن لم يضر الأول بأن كان المال الثاني يسيرا لا يشغله عن العمل في مال الأول جاز. وأما مثال الضرر ذكرها في كشاف قال ككون المال الثاني كثيرا فيستوعب زمانه فيشغله عن تجارة الأول. ويفهم من هذا أن لو كانت التجارة المضاربة في مال الأول لها وقت محدود مثلا 5 ساعات الصباح فقط وبقية اليوم يأخذ مالا لآخر ويضارب في هذا الذي يظهر أنه لا إشكال فيه وأنه يجوز وأنه يجوز. نعم. قال فإن لم وإن لم يكن فيه ضرر على الأول أو أذن جاز أو أذن جاز. الشيخ أن عبارة الوجيز نعم. يقول ولا يضارب بمال آخر إن ضر رب المال الأول ولم يرضى. ولم يرضى إيه لم يرضى هذا الوجيز. نفسه. الوجيز يعني لم يرضى هذه إذن زادها الشيخ من وجيز. جميل هذا. وأيضا أصلها في المغني أصلها في المغني وذكرها الشيخ منصور في الكشاف. قال رحمه الله فإن فعل بأن ضارب الآخر بأن ضارب الآخر مع ضرر الأول ضارب الآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته نعم من ربح الثانية في الشركة الأولى فيدفع رب المضاربة فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ويؤخذ نصيب العامل فيضم للربح المضاربة الأولى ويقتسمه مع ربه على ما اشترطاه. يضم لربح المضاربة الأولى ويقتسمه مع ربه على ما اشترطاه كما ذكره في المنتهى في شرح المنتهى. قال لأنه استحق ذلك بمنفعة استحقت بالعقد الأول استحق نصيبه في الشركة الثانية بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول. ثم قال ولا نفقة لعامل إلا بشرط لا نفقة لعامل إلا بشرط. قال في الإقناع ولو مع السفر بمال المضاربة. زاد الشيخ منصور عن شيخ الإسلام وابن القيم أو عادة لا نفقة لعامل في مال المضاربة إلا بشرط أو عادة إلا بشرط أو عادة. فإذا وجدت عادة يعني يفهم منها أن العامل له نفقة فيؤخذ من رب المال هذه النفقة. شيخ أحسن الله إليكم. نعم. تقدير الضرر يا شيخ مع وجوده قد يكون الربح من الشركة الثانية لا يغطي هذا الضرر. المهم أنه لو فعل مع التحريم فيأخذ نصيبه ويقتسمه مع صاحب المضاربة الأولى فيضم لربح المضاربة الأولى ويقتسمه مع ربها مهما بلغ الضرر عنده. نعم نعم نعم. متى ما فعل في حال يحرم عليه أن يضارب فيأخذ من هذا الربح ويقتسمه مع ربح المضاربة الأولى. طيب الشيخ العقد الثاني وش حكمه؟ محرم وما وصحيح محرم وصحيح لكن ما يترتب عليها أي أثر شيخ. لا هذا يدل على يعني أخذ الربح منه المضاربة الثانية ووضعه في المضاربة يدل على أن تصرفه في الثانية المضاربة الثانية صحيح يدل على أن تصرفه صحيح وأيضا له ربح منها له ربح منها. لا أقصد طيب رب المضاربة الثانية إيش فيه له ربحه يعني الربح يكون يعني بين الرب الأول الربح والثاني الذي للعامل في المضاربة الثانية يؤخذ ويضم مع ربح الأولى ويقتسم على ما اشترطه مع رب المال، رب المال في المضاربة الأولى. نعم هذا في المضاربة الأولى. في المضاربة الثانية شو؟ الثاني خلاص رب المال سيأخذ ربحه، لا إشكال، لا إشكال فيه إن شاء الله. جميل. قال رحمه الله: ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهم. أيضا هذا مبهم الحكم، وصرح به في المنتهى، وأنه يحرم، يحرم أن يقسم الربح مع بقاء المضاربة، يعني مع بقاء عقد المضاربة إلا باتفاقهما، إلا باتفاقهما، لأن الحق يقول لا يخرج عنهما، والربح وقاية، والربح وقاية لرأس المال، الربح وقاية لرأس المال في المضاربة. فإذا اتفقا على قسمته، قسمة كل الربح أو بعضه، جاز، لأنه ملكهما كالشريكين، كما ذكر الشيخ منصور في شرح المنتهى. نعم، لكن هنا مسألة يذكرها الفقهاء، وهي أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره. قال في الإقناع: ويملك العامل حصته بالظهور قبل القسمة. وذكرها أيضا في المنتهى، قال: ويملك عامل حصته من ربح بظهوره قبل قسمة، قبل قسمة. وإذا ملكه، إذا ملك ربحه بمجرد الظهور، حينئذ يملك أيضا القسمة، يملك المطالبة بالقسمة كما ذكره في كشاف القناع، يملك القسمة. نعم. الملك هنا شيخ يكون ملك مراعى؟ هو هذا الحقيقة، أنه ملك مراعى، صحيح ملك مراعى، يعني لأنه متى ما خسرت مباشرة يعني يجبر من الربح، يجبر من الربح. يعني أنا ذكرت من الفوائد، من فوائد هذه مسألة، أن يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهور الربح، ذكرت من فوائد أنه يملك المطالبة بالقسمة، هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه لو شرط رب المال أنه لا يملكه إلا بالقسمة لم يصح الشرط لمنافاته مقتضى العقد. وذكر هنا أيضا مثل ما ذكرت يا شيخ محمود، أنه يستقر الربح، ويستقر الملك في الربح للعامل بالمقاسمة، بالمقاسمة يستقر حينئذ ربح العامل. فإذا اقتسم الربح وقبض العامل ربحه، حينئذ لا يكون يعني ما قبضه يعني وقاية لرأس المال، لرأس المال. أيضا شيخنا هذا من هذا المسألة أنه لا يزكيه لأنه ملك مراع. أحسنت، هذا قالوا أنه لا يزكي لأنه غير مستقر، غير مستقر. نعم. قال رحمه الله: وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض. إذن لو تلف رأس المال أو بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة، هذا واضح، هذا واضح. وكان رأس المال الباقي خاصة كما قال في الإنصاف، يكون الباقي الذي لم يتلف هو رأس المال. الحالة الثانية أن يتلف رأس المال بعد التصرف، قال وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح، جبر من الربح لأنه دار في التجارة. إيش عندكم؟ وشرع. لأنه إيش؟ دار في التجارة. وبعدين بعدها؟ وشرع فيما قصد بالعقد. وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح. من نعم. قال أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح، أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة واحدة. نعم. قبل قسمته ناضا أو تنضيضه، قبل قسمته ناضا أو تنضيضه، هذه مسألة مشكلة جدا وتحتاج إلى يعني تأمل كبير في يعني فهمها. الأصل أن الخسارة تجبر من الربح إلا في حالتين، لا تجبر الخسارة من الربح. الحالة الأولى قال قبل قسمته ناضا، والتنضيض المراد به هو تحويل المال والربح إلى نقود، تحويل أموال الشركة إلى نقود، ويشمل هذا يشمل رأس المال ويشمل أيضا الربح. فإذا حولوا جميع رأس المال والربح إلى نقود واقتسم، يعني رب المال أخذ رأس ماله وربحه، والعامل أخذ ربحه نصيبه من الربح، ثم بدأت مضاربة أخرى، ثم بدأت مضاربة أخرى بهذه الأموال، فلا تجبر الخسارة من هذه الأموال التي اقتسموها. الحالة الثانية قال أو تنضيضه مع محاسبته، يعني جبر من الربح قبل قسمته بتنضيضه مع محاسبته، يعني قبل تحويله إلى نقد. قال أو تنضيضه مع محاسبته، فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله، تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. يعني الحالة الثانية أن يحول جميع أموال الشركة إلى نقود، ويشمل هذا رأس المال والربح، ثم يبدأون ويقتسمون، يعلم كل واحد منهم ما له من الربح أو ما له من الربح ورأس المال، ثم يبقيانها يبقيان الأموال نقودا على ما هي عليه ثم يبدأون مضاربة جديدة. يعني مثلا إذا كانت أموال الشركة لما يعني حولوها إلى نقود صارت 70,000 والربح بالنصف ورأس المال قدره 50 والربح لكل واحد منهم النصف، يعني الربح 20,000 فيكون للعامل 10,000 ولرب المال 10,000، فيعلم رب المال أن له من هذا النقد الموجود له فيه 60,000 ريال، ويعلم المضارب أن له من هذا النقد الموجود 10,000 ريال، ثم يبدأون بهذه الأموال مضاربة جديدة. فما ربح بعد ذلك لا يجبر به الوضيع. قال فإذا احتسبا وعلما ما لهما، يعني حولوا أموال الشركة إلى نقود وعلم كل منهما ما له من هذه النقود، لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله، تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. كأنهم لما قالوا أن هذا لك يا صاحب رب المال، 60,000 لك هذه، وأنت يا أيها العامل هذه 10,000 لك، بدون ما يقبض كل واحد منهما ماله، فحينئذ كأنهم اقتسموا المال. والمضاربة الثانية شيخ من نفس المال هذا ولا غيره؟ نعم، الآن بدأوا مضاربة جديدة بنفس الأموال. الآن في الحقيقة أن رب المال له 60,000 والعامل له 10,000، بخلاف المضاربة الأولى كان العامل ليس له شيء في رأس المال، أصبح الآن رأس المال مشترك بين العامل وبين رب المال. يعني شيخ صار كان قبض حكمي. شيخ شلون؟ كان قبض حكمي. نعم أحسنت، هذا الصحيح أنه قبض حكمي. هذا عندنا 70,000، ترى 70,000 فيها 60,000 لك يا أيها رب المال ولك يا أيها العامل 10,000، والآن بنبدأ مضاربة جديدة. فإذا حصل خسارة فلا يجبر من هذا يعني المال. شيخ الآن العامل بيكون معه رأس مال. نعم، صار العامل رأس مال. أحسنت. طيب هذا ليه تكون مضاربة هنا، ما تكون عنان زي الأولى؟ شلون؟ ما تكون شركة عنان، يعني هذا منه دفع المال من الشركين الآن. والله هذا المفروض أنهم ما يسمونه مضاربة أصلا، أو تكون يمكن مضاربة وعنان يا شيخ محمد. يعني بالنسبة للأول هو بذل ماله لكي يعمل فيه الثاني، فللأول مضاربة وللثاني مضاربة وعنان. العام صار مضاربا وأيضا شريكا في شركة العنان، ورب المال صار يعني مضاربا. هكذا نص شرح المنتهى يقول في شرح المنتهى، يقول قال فالوضيعة في بعض المال تجبر من ربح باقيه قبل قسمه، أي الربح ناضا أي نقدا، أو قبل تنضيضه مع محاسبته نصا. فإن تقاسم الربح والمال ناض، شف تقاسم الربح والمال نقود، تقاسم الربح والمال نقود، خلاص العامل أخذ 10,000 قبضها، والرب المال أخذ رأس ماله 50,000 و10,000. قال أو تحاسب بعد تنضيض المال، حسب يعني بعد علم كل منهم قدر حقه في هذا المال بعد تحويله نقدا. ثم قال وأبقى المضاربة فهي مضاربة ثانية. قال فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول إجراء للمحاسبة مجرى المقاسمة مجرى القسمة، ولا يحسبان على المتاع نصا. ما يصلح يقول خلاص احنا هذا خمس سيارات، سيارة لك يا العامل وأربع سيارات لرب المال، ما يصلح. لابد يحولونها إلى إيش؟ إلى نقد. إلى نقد. وأنا عندي أيضا تعليق في على الهداية في قوله شيخنا، هي حالتان فقط. نعم، حالتان لا يجبر فيها الخسارة من هذه من رأس المال. أنا قلت في تعليق على الهداية يعني في قولهم على قولهم تنزيلا للتنظير مع المحاسبة منزلة المقاسمة، قلت يعني إذا حولوا عروض المضاربة إلى نقد وعلم كل منهما ما له من الربح فهذا هو المحاسبة، هو المحاسبة، فتنزل منزلة المقاسمة، والمراد يعلم كل منهما ما له من الربح وإن شاء قبض ماله. لكن رب المال قال للعامل خذه مضاربة، وهذا المراد بقولهم يحتسب حسابا كالقبض. قال في معونة أولي النهى يعني إذا كانت ناضة حاضرة إن شاء صاحبها قبضها فهذا الحساب الذي كالقبض، فيكون أمره بالمضاربة بها في هذه الحالة مضاربة ثانية كما لو قبضها منه ثم ردها إليه. ثم ردها إليه. طيب شيخ غريبة، ليه ما نصوا لها شركة عناد مع أنه دفع هذا المضاربة؟ نعم والله ما أدري، هذا نصوا عليها يعني. طبعا هذه مسألة مشكلة عليه من سنوات، لكن هذا الذي يظهر فيها. ولا شيخنا حسن العامل ما دفع شيء. شيخ ليه؟ رب ربحه موجود، ليه ما دفع شيء؟ لكن الربح يا شيخ ما دفع مضاربة ثانية. نعم الآن يا شيخ تقولون أنتم أحسن عليكم أن المحاسبة يعني كأن يعني إذا شاء قبضها. إيه محاسبة يعني خلاص يعلم قدر حقه من هذه الأموال من هذه النقود، إن شاء يأخذها أخذها، بس هو قال لا مريم أخذها، خلها مع هذه النقود كلها تكون شركة جديدة، شركة جديدة. وحينئذ المفروض يكون الخسارة تكون على قدر الملك، إذا حصلت خسارة في الشركة تكون على قدر الملك، هذا مفروض يعني. لكن هم سموها مضاربة جديدة، هم الذين سموها مضاربة جديدة. نعم إذا كان هذا شيء يقول لي، لأن المسألة مشكلة صراحة. طيب شيخ بعد المقاسمة هل تأخذ نفس حكم التنضيد مع المحاسبة؟ إيش؟ نفس الشيء إذا تقاسموا. لا المقاسمة واضحة، يعني المقاسمة عطينا رب المال رأس ماله وربحه، قبضه وأخذه وراح. طيب ممتاز، لو أنه دفع في مضاربة والعامل أخذ 10,000 ومشى، وبعدين اجتمعوا مرة أخرى، اجتمعوا مرة أخرى في شركة جديدة. جميل. أو أنه مثلا رب المال قال خلاص خذ المال حقي كله 60,000 وضارب بها. طيب ممتاز، لو أنه دفع في بعد المقاسمة المضارب هل تسمى أيضا مضاربة؟ لا مضاربة وعنان تكون، مضاربة وعنان تكون مضاربة. شيخنا الإشكال في تسميتها مضاربة فقط ولا يعني الإشكال هذا من الثغرات، ولا فيه ثغرات كثيرة أنا عندي الآن يعني ما أبي أقول لكم لكن هذا لو تذكر لنا الإشكال يا شيخ حتى أتصور. لا لا لا لا لا أزيد عليكم مما هو عندي يعني، أنا يكفي الإشكالات اللي أحتفظ بها، يكفيني أن أختنق بها لوحدي يا شيخ. طيب شيخ هل القاعدة اللي ذكرتها قبل يملك النصيب بالظهور ويستقر بالمقاسمة هل لها أثار على التسمية باعتبار أنها ما استقر؟ هي تأخذ حكم المقاسمة لكن ليست مقاسمة حقيقة. لا خلاص إذا إذا إذا إذا اقتسم هذا واضح أنها استقر، وإذا تحاسب مع وإذا يعني تحاسب مع معرفة كل واحد قدر ماله أيضا نفس الشيء كأنها قبضه واستقر ملكه عليها خلاص، تأخذ مثل الحكم تماما أبد كأنها خلاص استقر الملك على استقر ملك العامل على ربحه. أحسنت، استقر ربح العامل على ربحه. الاستقرار شيخنا ما يكون بعد القبض، هنا لم يحصل نعم. القبض شلون؟ الاستقرار ما يكون قريب القبض، والقبض هنا ما هم أصلا ذكر في الإقناع قبل الإقناع قال ويستقر الملك فيها أي ملك العامل في حصته بالمقاسمة وبالمحاسبة التامة اللي ذكرناها الآن. يقول في شرح الإقناع لأنه قبل ذلك عرضة لأن يخرج عن يده لجبران خسران